انا اللي عشت ادور طول حياتي عاللي في ايديا. العيب ما كانش فيك، لا العيب ده كان فيا. انا اللي اول مره بفتح عيني اشوف، والحد لما كان ده يحصل شالك هدية ربنا في الدنيا دي ليا. انا اللي عشت ادور طول حياتي عاللي في ايديا. العيب ما كانش فيك، لا العيب ده كان فيا. انا اللي اول مره بفتح عيني اشوف، والحد لما كان ده يحصل شالك هدية ربنا في الدنيا دي ليا. كان ليها حكمة اني ادور في الاماكن الغلط عشان احس الفرق لما اشوف جمالك وافهمه. انا كنت فاكر اني قابلك حلمي من ايدي فلت، لكن اتضح لي ان انت حلم كان اولى بيا. كان ليها حكمة اني ادور في الاماكن الغلط عشان احس الفرق لما اشوف جمالك وافهمه. انا كنت فاكر اني قابلك حلمي من ايدي فلك، لكن اتضح لي ان انت حلم كان اولى بيا ان احلمه. كبير بحسه دايما وانت لمساني، وساعات تكون ايدي في ايديكي ولسه وحشاني. انا زي ما كن ببتدي لسه اعيش، حسيت بقيمة كل حاجة في قربك. كفاية معاكي ما بقتش وحداني. اشوف جمالك وافهمه. انا كنت فاكر اني قابلك حلمي من ايدي فلك، لكن اتضح لي ان انت حلم كان اولى بيا ان احلمه.